جهد لا يهدأ قلم مطرع بالإحساس باللغة العربية. وفيق أبو النصر. هنا القاهرة، حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: الظالم نادم وإن مدحه الناس، والمظلوم سالم وإن ذمه الناس، والقانع غني وإن جاع، والحريص فقير وإن ملك. مثل. يا أعديم يكفيك شر الجايين، هذا المثل المعروف يضرب لمن يتعرض لأذى وهو في مكانه من قادم غريب أو عابر سبيل، ودون أن تكون هناك أسباب حقيقية من جانبه تبرر هذا الإيذاء الواقع عليه. علم. تفحم القمح. تفحم القمح مرض فطري يصيب حبات القمح ويحولها إلى مسحوق أسود كالفحم، له رائحة تشبه زفارة السمك. عند جمع المحصول وتذريته في الهواء تتحطم حبات القمح المصابة، وتنطلق منها جراثيم الفطريات في الهواء لتبدأ دورة حياة جديدة. تكمن جراثيم الصدأ في الأرض في انتظار حبات القمح الجديدة عندما تبذر، وقد تأتي البذور بجراثيم الفطر معها إذا كان سطحها ملوثا بها. بمناسبة اليوم الوطني لمحافظة المنوفية، والذي يوافق ذكرى حادثة دنشواي التي وقعت في 13 يونيو 1906، هذه أبيات من قصيدة شنق زهران للشاعر الكبير صلاح عبد الصبور. كان زهران غلاما، أمه سمراء والأب مولد، وعلى الصدغ حمامة، وعلى الزند أبو زيد سلامة ممسكا سيفا، وتحت الوشم نبش كالكتابة، اسم قريتي دنشواي. مر زهران بظهر السوق يوما، ورأى النار التي تحرق حقلا، ورأى النار التي تصرع طفلا، مد زهران إلى الأنجم كفا، ودعا يسأل لطفا، ربما ثورة حقد في الدماء، ربما استعدى على النار السماء. وضع النطع على السكة والغيلان جاءوا، وأتى السياف مسرور وأعداء الحياة، صنعوا الموت لأحباب الحياة، وتدلى رأس زهران الوديع. قريتي من يومها لم تأتدم إلا الدموع، قريتي من يومها تأوي إلى الركن الصديع، قريتي من يومها تخشى الحياة. كان زهران صديقا للحياة، مات زهران وعيناه حياة، فلماذا قريتي تخشى الحياة؟ شعر